السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة، ليلة الجمعة، هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. أولا، أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانيا، هو صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقالت العلماء: حد الكثرة لا يقل عن 300، حد الكثرة لا يقل عن 300. ومن هنا علينا جميعا، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا، أن نصلي في هذه الليلة وفي الغد ما يزيد على 300 مرة، وليس بالصعب ولا بالشاق أبدا، سهل ميسر. أما محدثكم فإنه يصلي أكثر من 1000 مرة. وها نحن مع الإمام البخاري في التفسير، وهو فقط يتبرك بتفسير آية أو آيتين أو 3 في الصورة من أجل البركة ومن أجل رغبته في لغة القرآن، ولهذا يفسرها ويتتبعها. وانتهى بنا الدرس إلى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة القتال، وهي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لكن المشهور أنها سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال البخاري؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أو زارها، أي آثامها. فسر أوزارها، قال: آثامها، حتى لا يبقى إلا مسلم، حتى لا يبقى إلا مسلم. الحرب تضع أوزارها، سلاحها ورماحها وآثامها، حتى لا يبقى إلا مسلم. هذا جاء في الصورة نفسها، في صورة القتال. وقوله عرفها، بينها، يقول تعالى: عرفها لكم، أي بينها. وكان مجاهد مولى الذي وكان، وقال مجاهد، ماذا قال مجاهد؟ من أحد المفسرين من التابعين، قال مولى الذين آمنوا معناه وليهم، هكذا يقول البخاري، مولى الذين آمنوا أي وليهم، فإذا عزم الأمر أي جد الأمر، وهكذا يشرح هذه الكلمات. فلا تهنوا، قوله تعالى فلا تهنوا في الصور، قال لا تضعفوا، وقال ابن عباس أضغاثهم أضغانهم أي حسدهم وحقدهم، آسٍ غير مغير، المال غير الآسٍ غير متغير، هكذا آسٍ غير متغير، فيها من ماء غير آسٍ الآية. ثم قال باب وتقطعوا أرحامكم، هذه بعض الآية، وتقطعوا أرحامكم. قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه أي من الخلق قامت الرحم فأخذت فقال له ما؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيع. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. قال فذاك. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا الحديث الجليل يضم ماذا؟ نعم ما يضم، وهو أن على المسلمين أن يصلوا أرحامهم، لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يقطع رحمه، والأرحام الذين هم من رحم واحد من قريب وبعيد. وهذه الرحم لما خلق الله الخلق، واسمعوا، فلما فرغ من الخلق في كتاب المقادير قامت الرحم فأخذت فقال له ما؟ فقال له ما؟ اترك. قالت هذا مقام العائد بك من القطيع. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، كيف لا أرضى، بلى يا رب. قال فذاك الذي طلبتيه يحصل لك فذاك. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم لتتأكدوا من صحة هذا الخبر، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. خلاصة القول لا بد من صلة الرحم، يحرم قطع الرحم تحريما كاملا، ولو قاطعوك ما تقطعهم فصلهم. وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم عن معاوية قال حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة بهذا الحديث أيضا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معاوية بن أبي المزرد بهذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا إن شئتم فهل عسيتم الآية آسٍ، قال متغير، من ما غير آسٍ أي متغير. فرق البخاري من سورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وانتقل إلى التي بعدها وهي سورة الفتح، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال مجاهد بورا هالكين، قوما بورا أي هالكين. وقال مجاهد سيماهم في وجوههم بالسحنة، هذا كثرة السجود يظهر ذلك في البشر في الوجه من النور والانطلاق. وقال منصور عن مجاهد التواضع، عن مجاهد التواضع، فسر أيضا هذا التواضع، نعم الساجدون متواضعون. ثم قال شطأه فراخه فاستغلظ أي غلظ، غلظ سوقه الساق حاملة الشجرة. هذا كله في الزرع. ويقال دائرة السوء كقولك رجل السوء، ودائرة السوء العذاب، يعزرونه ينصرونه، شطأه شطأ السنبل تنبت الحبة الواحدة 10 أو 8 أو 7 فيقوى بعضها ببعض. فذاك قوله تعالى فآزره أي قواه ونصره، أي نبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كانت واحدة لم تقم على ساق، لو كانت الزرعة واحدة ما تقوم على ساق، وهو مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده من مكة ثم قواه بأصحابه، كما قوى الحبة تنبت في الزرع فينبت منها 8 أو 10 أو 7. ثم قال باب قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب ثكلت أم عمر ما بقي لشيء. قال نظرت رسول الله، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهمت أتعبته، نظرت أتعبته بهذا الأسئلة 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. هذا عمر يحدث نفسه. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي يا عمر، فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة صورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالرسول ما أجاب عمر، كان مشغول بالوحي، عمر يسأل والرسول ما يجيب 3 مرات. فتعجب عمر قال أتعبت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء أعلمه الرسول كان مشغول بالوحي، لقد أنزلت علي الليلة صورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية، تعرفون معركة الحديبية وإلا؟ خرج الرسول من المدينة 1400 يريد أن يعتمروا بعد حادثة الخندق. لما وصل الحديبية جرى اتصال بالمشركين منعوهم، وجرت اتفاقية العام المقبل يعودون. هذه قضية الحديبية. فقوله فتحنا لك فتح، قال الحديبية نعم، ما إن تم ذاك الاتفاق ما هي إلا كذا، وعاد رسول ففتح الله عليه خيبر، ثم سنة واحدة فتح مكة أو سنتين. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل أو مغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. اسمعوا العجب، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح قرأها بنفسه فرجع فيها، يتردد في كلماتها فرجع فيها. قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي لفعلته، لو يردد سورة الفتح فرحم بها وبما حقق الله له. ثم قال شيخ باب قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال حدثنا صادق بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا زياد أنه سمع المغيرة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل حتى تورمت قدماه وتألم، فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فبماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويوضح هذا حديث عائشة قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن يحيى أخبرنا حيوى عن أبي الأسود سمع عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه تشقق، فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ نشكر الله على نعمه التي أنعمه علي منها مغفرة ذنب المتقدم المتأخر. فلما كثر لحمه صلى الله عليه وسلم تجاوز 50 بلغ 60 أو قبلها كثر لحمه، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع يجلس الله أكبر ويقرأ ما شاء الله أن يقرأ، إذا أراد أن يركع يقوم يقرأ آيات ثم يركع، وهكذا صلاة بين القيام والجلوس. ثم قال الشيخ باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن سلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو وأبوه أن هذه الآية التي في القرآن ما هي؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال هي في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيء بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولم يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. نعيد لكم هذا، هذا نعت الرسول الكريم في التوراة هكذا يقول إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال ما عمرو بن العاص هي في التوراة، هي في التوراة ما هي؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق يرفع صوته ولا يدفع السيء بالسيء ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء الإسلام بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وتم هذا وإلا لا؟ والله في التوراة هكذا. ثم قال الشيخ باب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط عند بابه في الدار، مربوط في الدار، فجعل ينفر الفرس، فخرج رجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. كان يقرأ سورة البقرة، لما يأخذ يقرأ الملائكة تنزل، الفرس يشعد يترك القراءة تهدى 3 مرات، فلما سأل الرسول قال تلك الملائكة تنزل على قارئ القرآن وخاص سورة البقرة. ثم قال الشيخ باب قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمر عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400، عرفتم الحديبية، كنا يوم 1400 مجاهد معتمر حدثنا علي بن عبد الله حدثنا شبابا حدثنا شعبا عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهيان عن عبد الله بن مغفل المزني ممن شهد الشجرة التي بايع الرسول تحت أصحابه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وعن عقب عن الخذف وعن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المستقلل يعني نزل نهى عن الخذف وهو أن يبول الإنسان في الماء الذي يغتسل فيه بركة وإلا حوض أو كذا نهى الرسول أن يبول فيها ثم يغتسل بها يتأذى بها وهكذا كل ما تغتسل به ما ينبغي أن يكون طاهرا ما يكون فيه بول. وقال حدثنا محمد بن وليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعب عن خالد عن أبي قلاب عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة. من هو أصحاب الشجرة؟ الذين بايعوا تحت الشجرة 1400. ثم قال حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي حدثنا يعلى حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل أسأله فقال كنا بصفين هذه معركة بين علي ومعاوية بين صفين فقال رجل ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله تعالى فقال علي نعم فقال سهل بن حنيف اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يوم الحديبية ماذا رأيت قال يعني رأينا الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلح كان يجب بين معاوية وعلي فهو يذكرهم بحادثة الحديبية والصلح الذي تم فيها الذي كان بين وسلم والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر أي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألسنا على الحق يا رسول الله وهم على الباطل أي مشركو مكة أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار قال بلى قال ففيما أعطي الدنية في ديننا ونرجع عمر يعترض على الرسول في هذه القضية ولما يحكم الله بيننا فقال عمر فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا فرجع متغيظا عمر فلم يصب حتى جاء أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل كيف نقبل هذه الاتفاقية لمدة سنة قال ابن الخطاب قال يا ابن الخطاب هذا عمر إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا فنزلت سورة الفتح التي تدارسناها وصلى الله على نبينا محمد والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ لي أخت متزوجة من رجل ولكنه لا يقيم الصلاة لا يصلي. سائل كريم يقول إن لي أخت متزوجة برجل لا يصلي فماذا أصنع؟ الجواب إذا كنت خارج المملكة حيث لا تقام حدود الله فيها فانصح الرجل واجلس معه قوم صلي فإن استجاب فبها ونعمت فإن لم يستجب خذ أختك وطلق عنه ولا تحل له أو ولا يحل لها وإن كنت في المدينة في المملكة العربية السعودية حيث يطبق شرع الله يجب أن لا تسكت وترضى انقل هذا إلى الحكومة المحكمة الهيئة وقل لهم هذا ما يصلي سوف يصلي رغم أنفه ويقتل هذا هو الحكم. أعني بهذا بعض الجاهلين يرى من لا يصلي ويسكت في المملكة في المدينة لا يجوز السكوت أبدا يرفعه المسؤولين يؤخذ بالشرطة رأيناه أخذوه يصلي رغم أنفه. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل الأخ من الأب يكون من الأرحام؟ يعني أخوه من أباه، أخيه من أبيه، يعني هل يكون من الأرحام؟ سائل كريم يقول: هل الأخ من الأب يكون من الأرحام؟ إيه والله، وكيف لا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في مسح الوجه بعد الدعاء؟ سائل كريم يقول: ما رأيكم في مسح الوجه هكذا بعد الدعاء؟ والله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعلها لا إثم عليه ولا مكلف بشيء، لكن من فعلها تبركا بالدعاء ومسح وجهه أشرق الله له وجهه. نعم جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول السائل: نريد أن نعرف كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول: أريد أن أعرف كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا سائل الكريم، إن لصيغ الصلاة نيفا وثلاثين صيغة، ودائما نبين لكم أعظم الصيغ وأيسرها. الصيغة الكبرى هي التي نصلي بها في صلاتنا، وصيغتها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أحسن صيغة وأتمها، وهي في الصلاة النافلة والفريضة. أصغر صيغة وأكملها وأسهلها: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، تصلي 2000 و3000 في ساعة واحدة. قلت لكم مرة: ربع ساعة صليت 1000 مرة. اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم، ربع ساعة تصلي 1000 مرة. هل فهم السائل؟ الصيغ كثيرة، أكثر من 30 صيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكملها التي نصلي بها في الفرائض والنوافل. الصلاة السهلة الميسرة كما في الآية الكريمة، أما قال تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما. أطحنا الله وأجبناه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الأعمال الصالحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفطير الصائم والنافلة وحضور مجالس الذكر وقراءة القرآن الكريم تضاعف كما تضاعف الصلوات؟ سائل كريم يقول: هل الأعمال الصالحة في المسجد النبوي كإفطار الصائم وكقراءة القرآن وكحضور المساجد المجالس العلم، هذه تعتبر كألف صلاة لكل مرة؟ الجواب: تعتبر فاضلة، أما بألف صلاة ما فيها. صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، ما قال دعاء ولا قراءة قرآن ولا ذكر ولا. ولكن الذي صح وعلمناه وكررنا القول فيه: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لعلم يعلمه أو يتعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. ما بعد هذه أفضل. من أتى هذا المسجد من أي جهة جاء لا يأتيه إلا لعلم يعلمه أو يتعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. نعم جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول السائل: أزيدكم وإلنا، بمجرد ما تصلي المغرب وتجلس في الحلقة الملائكة تصلي عليك، ما أنت آدم ولا نوح ولا محمد، الملائكة تصلي عليك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم، حتى تقوم تصلي العشاء وتخرج. في فضل أعظم من هذا؟ لكن ويل لأصحاب المقاهي والملاهي والدكاكين العابثين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل أفضل أن أصلي الوتر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أصليه في البيت؟ سائل كريم يقول: أيهما أفضل، أصلي الوتر في المسجد النبوي أو أصلي في بيتي؟ الجواب في بيتك أفضل، 1000 زيادة. من أين لنا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم، ما لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل، صلاة المرء في بيته النافلة أفضل، أفضل من المسجد، يعني 1000 كسر تصلي النافلة في بيتك ب1000 زيادة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الإنسان أن يدعو لنفسه وهو يصلي على الجنازة صلاة الميت، أو يدعو للميت فقط؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لمن يصلي على الجنازة أن يدعو لنفسه أيضا أو يدعو للميت فقط؟ إن كنت تعلم الله أكبر نقرأ الفاتحة ونحمد الله ونثني عليه، الله أكبر نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر ندعو للميت بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اقيه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله، ولا تبتلي في قبري بما لا تقتله به، اللهم انه قد نزل به وانت خير منزول به، فقيني الى رحمتك وانت غني عن عذابه، فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، ولا تحرمنا اجره ولا تسلم بعده. الله أكبر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هذا الدعاء بعد الرابعة عام، فاحفظ فقط وادعو. لما يسلم لما يكبر الرابعة فيه نغتنم تلك اللحظة نصلي فيها كما قلنا كما قلت لكم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، واغفر للمسلمين والمات. هكذا بعد ما يقول قول السلام عليكم ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الرجل لو قتل رجلا آخر فأهل المقتول عفوا عن ذلك القاتل؟ الرجل قتل رجل، يعني اقرأ. اي رجل قتل رجل ولكنهم عفوا عنه، هل لهم أجر على ذلك العفو؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا يقتل مؤمنا وبدل أن يقتص منه عفا أهل الميت تنازلوا، فهل يجوز هذا ولا يجوز؟ يجوز يجوز، وهم مأجورون مأجورون مأجورون، أحيوا نفسا تعبد الله عز وجل إذا كان القاتل هذا مؤمنا. أما إذا كان فاجرا ملحدا والعياذ بالله حياته موته أفضل، ما يعبد الله عز وجل. لكن إذا عفونا عن مؤمن ليبقى حيا يذكر الله، نعم فيه أجر عظيم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، هناك مندوب مشتروات لشركة من الشركات، مندوب مشتروات يشتري، فعندما يشتري طبعا هذه المشتريات له نسبة من الربح، يعطونه نسبة، هل يجوز أن يأخذها وكذا؟ سائل يقول: هناك مشتري يشتري البضاعة من الدكاكين ويتوسط في بيعها أو يبيعها، يشتريها للشركة نفس الشركة ولكنهم يعطونه نسبة من الأرباح، ما دامت الشركة تعطيه نسبة من الأرباح يجوز عمل وإلا لا؟ لا ما سأق... نصف التجار يعطونه كيف نسبة. ما في نفس التجار يعطونه، الذين يشتري منهم يعطون نسبة من الأرباح، يقول نحن نعطيك شيء كذا وشين حتى تشتري من عندنا. ما فهمت السؤال، أعيد. يعني رجل يشتري من دكان، رجل يشتري بضاعة، أي بضاعة للشركة، يكفي يشتري بضاعة للشركة، وصاحب من شركة أو من أي شخص لهذه الشركة وراعي الدكان يشتريها هو للشركة، أيوة للشركة، ولكن صاحب يشتريها المندوب عنها، أيوة نعم نعم نعم، ولكن صاحب المتجر هذا يعطيه نسبة من الأرباح. لا بأس، أيوة ما في شيء، ما سرق ولا كذب ولا غش ولا غدر، أعطوه مقابل عمله. على كل، إذا ما كانت واضحة القضية نتركها لأهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا مبتلى بدش، عندي دش في بيتي، فكيف أتخلص من هذا الدش؟ سائل كريم يقول: إن لي دشا في بيتي فدلني على طريق التخلص منه. التخلص منه كسره إذا كان عيدان أو حطبا وارمي بابا، لأننا ما نقول أعطيه لآخر أو بيعه لآخر، ما دام فيه الأذى والشر للمؤمنين ما نستعمله ولا نبقيه صالحا، عطله كسره وانتهي. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: يا شيخ أنا أحبك في الله، أريد أن أطلب العلم في ديني، فبماذا تنصحني؟ أريد أن أطلب العلم، يعني أطلب العلم وأدرس العلم كذا. سائل كريم يقول: أريد أن أطلب العلم الشرعي، فانصح لي كيف أفعل؟ لازم العلماء بالأسئلة، لازم الكتب العلمية الفقهية الحديثية، وما فهمته عملت به، وما لم تفهمه تسأل عنه، وإن وجدت الحلقة العلمية فلازم الحلقة، سواء في مدرسة أو في كلية أو في المسجد أو في بيتك. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، يكون بالسؤال، يكون بمجالسة العلماء، يكون بالكتب، وهكذا تحصل على العلم. فقد صحح نيتك واعلم أنك تطلب العلم لتعرف الله وتعرف ما يحب وما يكره وتعمل ذلك، والله يقودك إلى ما في صلاحك. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة بعضها في الجنة، يعني الأمم بعضها في الجنة وبعضها في النار، إلا هذه الأمة فكلها في الجنة، هل هذا الحديث صحيح؟ ما هو صحيح، ما هو صحيح، ما هو صحيح. الحديث الصحيح: لقد افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وقد افترقت والله، وهذا القرطبي في تفسيره كتبها بقائمة واحدة واحدة 73 فرقة. من هي الفرقة الناجية؟ بنو فلان، المذهب الفلاني، الطريقة الفلانية. من سائل سأل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المجلس: ما هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ فأجابه فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم، أجابه قائلا: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيجب لمن طلب النجاة أن تكون عقيدته كعقيدة رسول الله وأصحابه، يجب أن تكون عباداته كعبادات رسول الله وأصحابه بلا فرق، يجب أن تكون آدابه وأخلاقه كآداب وأخلاق رسول الله وأصحابه، وبذلك يكون من الناجين. أما أصحاب العقائد الفاسدة الشركيات والأباطيل والترهات، والله لمن الفرق الهالكة. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا لي بنت تدرس المدرسة. لعلي ما أوضحت يا عبد الله، أبيض أنت أو أسود، عربي أو عجمي، تريد النجاة وإلا لا؟ تريد أن تنجو من النار وتدخل الجنة وإلا لا؟ الجواب نعم، أريد ذلك. إذن فصح عقيدتك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صح عباداتك لتعبد الله تجدها في كتاب الله وبينها رسول صلى الله عليه وسلم، حتى الوضوء كيف تتوضأ، وبذلك تنجو وتسأل. أما أن تأخذ بآراء فلان وفلان ومذاهب كذا وكذا وتترك الكتاب والسنة وتعيش على الباطل، ما نجوت أبدا. ولو أخذت الأمة بهذا ما افترقت أبدا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي بنت تدرس المدرسة في بلدنا في الصف الخامس، وهناك اختلاط بين البنات والأولاد، هل يجوز وماذا؟ ذلك؟ اختلاط في المدرسة بين البنين والبنات، يعني ما فيه اختلاط، في اختلاط، اختلاط. سائل كريم يقول: إن لي بنتا تدرس في المدرسة، والمدرسة فيها اختلاط بين الأطفال من بنين وبنات، فهل أسمح لها أن تدرس؟ الجواب عملتم أو لم تعلموا، وستعرفون هذا عند دخولكم القبر، هو أن البنت إذا بلغت العاشرة لا تدرس، تدرس 3 سنوات 4 تعرف كيف تعبد الله، كيف توحده، كيف تطيع الله ورسوله، كيف تؤدي واجباتها. بلغت 8 أو 9 ردها إلى بيتها، تتربى في بيتها مع أمها وإخوتها وأخواتها حتى تبلغ 15 وزوجها. أما طلب البنت العلم بعد 10 في الثانويات ومتوسط الجامعات فوالله لا تهلك كاملة، أقسم بالله لا هلك، وما ينفعهم أبدا لا أباهم ولا أمهاتهم. أو ما ترضون بهذا؟ تريدون أن تعمل وتتعلم وتتوظف تكون موظفة؟ تريدون هذا؟ هم موظفون يشتكون من هذه المحنة. الذي أقوله لا يحل اختلاط المرأة برجل، حرام. فإذا كانت المدرسة البنات على جهة والستارة بينهم والبنين على جهة والستارة لا بأس، أما أن تجلس الفتاة إلى جنب الفتاة في 10 و15 فهذا منكر وباطل ولا يجوز أبدا. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم لبس المرأة العباءة على كتفها بدلا أن تلبسها على رأسها تلبس العباءة على الكتف؟ السائل يقول ما حكم لبس المرأة العباءة على كتفيها وتترك رأسها مكشوفا؟ هي آثمة، لا بد أن تغطي وجهها برأسها وعنقها إن لم تكن عجوزا فوق 60، ولا يحل أن تكشف وجهها في الشوارع ولا للأجانب أبدا. وبعد ذلك تغطي جسمها أو لا تغطيه، العبرة بالوجه، أما أن تكشف عن فخذيها أو ساقيها أو كذا هذا لا يجوز ولا يفعله أحد، لكن العبرة بالوجه. فلما كانت مطالب بأن لا تنظر إلى الأجانب ولا ينظرون إليها، إذا اضطرت للخروج تسبل على وجه خمار أسود ترى الطريق ولا تراها ولا يراها الرجال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل أخت جدتي أم أبي محرم لي؟ أخت الجدة، هل أخت جدتي محرم لي؟ محرم، نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل هل يجوز المصلي أن يصلي 2 ركعتين بعد صلاة العصر كتحية المسجد أو كذا؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أصلي تحية المسجد بعد صلاة العصر؟ المسألة خلافية، والقول الراشد الصحيح تحية المسجد تصلى إلا عند طلوع الشمس أو غروبها فلا صلاة، ما عدا تحية المسجد لا نافلة بعد العصر ولا بعد الفجر أبدا حتى تطلع الشمس أو تغرب في المساء. لكن تحية المسجد لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. تحية المسجد لا بأس إذا دخلت بعد العصر بساعة ساعة ونصف لا حرج، لكن إذا دخلت مع الغروب بربع ساعة ثلث ساعة ما تصلي، اجلس. لحديث لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، ما تقصد هذا؟ نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل حلفت على زوجتي بالطلاق، قلت لها إن أنت خرجت وذهبت إلى ذلك المكان فأنت طالق، فهي خرجت وذهبت، هل تطلق أو لا تطلق؟ سائل يقول قلت لزوجتي إن ذهبت إلى كذا أو وصلت إلى كذا فأنت طالق، إن وطلاقها ومست فتطلقت بلا خلاف، وإن لم ينوي الطلاق ما يريد أن يطلقها، يريد أن يمنعها فقط ولا يريد طلاقها. إذا خرجت يكفر كفارة يمين لأنه كالحالف بالله، أما إذا كان عازم على طلاق لما نهاهن رسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، نهاهن رسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قال لعن الله زوارة القبور، وبينا غير ما مر أن هذا من الرحمة المحمدية، هذا من الرأفة النبوية، إنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، يعرف أن المرأة رقيقة العاطفة رقيقة القلب، ما تقوى إذا وقفت على القبر تبكي وتتمزق، فلهذا رحمة بالنساء نهاهن عن زيارة القبور. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن في بلادنا نصلي في مسجد، وهذا الإمام يجمع بين صلاة العصر وصلاة الظهر، فقلنا بدون سبب، فنهيناه عن ذلك، فقال: أنت جاهل. أما هو رأي فضيلتكم؟ سائل يقول: إمامنا في بلدنا يجمع الظهر والعصر بدون ما مرض ولا سفر ولا سبب، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، الجمع لا بد له من سبب يجمع من أجله، السفر، المرض، الخوف، كذا، بدون ما مرض ولا سفر ولا خوف ما يجمع العصر مع الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء، لكن للصفا والمرض والخوف لا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الصلاة أفضل في الصف؟ نعم، بلغني في بلد يؤخرون الظهر إلى قبيل العصر، انتبهتم؟ يؤخرون الظهر إلى قبيل العصر بنصف ساعة، فإذا صلوا الظهر يجلسون ربع ساعة 20 دقيقة ويؤذن العصر ويصلون، هذه لا بأس بها، ما جمعوا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الصلاة في الصف الأول أفضل أم في الروضة الشريفة؟ سائل كريم يقول: هل الصلاة في الروضة الشريفة أفضل أو في الصف الأول؟ الصلاة في الصف الأول الفرائض أفضل، النافلة في الروضة الشريفة أفضل، أية نافلة فالروضة أفضل منها في باقي المسجد، أما الصلاة الفريضة الصفوف الأولى أفضل مما بعدها، خير الصفوف أولها وآخر شرها. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي أخت مصابة بمرض نفسي وتستعمل أدوية، وهذه الأدوية أحيانا لا تستطيع أن تصلي بسبب استعمال هذه الأدوية، فهل تسقط عنها الصلوات؟ سائل يقول: أخته مريضة وتستعمل حبوب، فإذا استعملتها لا تقوى على الصلاة، فهل يجوز أن تأكل هذه الحبوب؟ لا بد وأن لا تمنع من الصلاة، تؤخر الصلاة لا بأس، تجمع العصر والظهر، تجمع المغرب والعشاء لا حرج لمرضها، أما تترك الصلاة فلا. أحد إخوانكم شاكى إليكم مرض امرأته أو أمه في المستشفى وطلب منكم الدعاء، فهيا ندعو الله له. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اشفي هذا المريض يا رب العالمين، واشفنا كلنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشفنا كلنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشفنا يا حي يا قيوم، وطهر أرواحنا وزك نفوسنا، وهذبنا وأدبنا، واجعلنا من الراشدين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلي كلمتك رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلي كلمتك رب العالمين، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل على نبينا محمد. هن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، نهاهن الرسول عن زيارة القبور، قال: لعن الله زوارة القبور. وبينا غير ما مر أن هذا من الرحمة المحمدية، هذا من الرأفة النبوية، إنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، يعرف أن المرأة رقيقة العاطفة، رقيقة القلب، ما تقوى إذا وقفت على القبر تبكي وتتمزق، فلهذا رحمة بالنساء نهاهن عن زيارة القبور. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن في بلادنا نصلي في مسجد، وهذا الإمام يجمع بين صلاة العصر وصلاة الظهر، فقلنا بدون سبب، فنهيناه عن ذلك، فقال: أنت جاهل. أما هو رأي فضيلتكم؟ سائل يقول: إمامنا في بلدنا يجمع الظهر والعصر بدون ما مرض ولا سفر ولا سبب، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، الجمع لا بد له من سبب يجمع من أجله، السفر، المرض، الخوف، كذا، بدون ما مرض ولا سفر ولا خوف ما يجمع العصر مع الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء، لكن للسفر والمرض والخوف لا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الصلاة أفضل في الصف؟ نعم،